تعالى واحلم معايا. احلم وعيش الحياة. ما تقولش فين الاتجاه. احلم وحقق حلمك. احلم ولا شيء يهمك. تلقى السنين تبتسم لك. والصعب يوم يلهزم لك. حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. فكرة دكتورة نعيمة حسن. إعداد محمد هاشم. تقديم شيرين ماجد. أصحابي وصحباتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من مسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في المسابقة ويظهروا موهبتهم من خلال برنامجنا، يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام طوال الأسبوع، أو يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 257-59-6-39. التليفون مرة تانية 257-59-6-39. وتعالوا نتعرف على موهبتنا اللي موجودة معانا النهاردة. أهلا بيكي، أتعرف عليكي، اسمك إيه؟ حبيبة محمد رمضان. أهلا بيكي يا حبيبة. عندك كم سنة؟ 13. وفي سنة كام؟ تالتة إعدادي. وموهبتك في إيه؟ الغناء. طيب نسمع الغناء على طول عشان نتعرف على موهبتك. هنغني لمين؟ هنغني نجاح سلام أغنية أنا النيل ومقبرة الغزاية. تمام، تفضلي. أنا النيل ومقبرة للغزاة، أنا الشعب ناري تبيد الطغاة. أنا النيل ومقبرة للغزاة، أنا الشعب ناري تبيد الطغاة. أنا الموت في كل شبر نزاة، عدوك يا مصر لاحت خطى. إذ الله في يدنا أجمعين، نسب الهلاك على المعتدين. يد الله في يدنا أجمعين، نسب الهلاك على المعتدين. فشكوا إليهم جحيم الفناء، أسودا جواسر تحمي نارين. أنا النيل مقبرة للغزاة، أنا الشعب ناري تبيد الطغاة. أنا النيل مقبرة للغزاة، أنا الشعب ناري تبيد الطغاة. أنا الموت في كل شبر نزاة، عدوك يا مصر لاحت خطى. الله، انا بسقف لك، ما اقدرش اقول لك غير الله الله الله. جميل، جميله جدا، وبحييكي على اختيارك للاغنيه الاكثر من رائعه دي، بجد جميله جميله. يبدو ان انت بتدرسي، هل ده صح ولا انا لا غلط؟ تمام، كلام مظبوط. تمام، بيبان على طول من الاداء ومن تنظيم النفس ومن الركوز ومن حاجات كتير، بيبان على طول ان فعلا الدراسه بتفرق، صح؟ اكيد. بتدرسي فين؟ بدرس في نقابه الانشاد الديني. جميل جدا. مين وجهك التوجيه دوت؟ انا اللي اكتشفتني مدرسه الموسيقى بتاعتي ميس فاطمه. جميل جدا، انا بحييها جدا ميس فاطمه، وبحيي كل حد بيمد ايده لاولادنا ويحاول يكتشف مواهبهم ويساعدهم على انهم ينموها. نرجع تاني نسمعك. تمام، ممكن نغني لأم كلثوم اغنيه برضاك يا خالقي. تمام، اتفضلي. برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي، خلقت صوتي ويدك صورت أعضاء. بتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله تكوني معانا في لجنه الاختبارات النهائيه، وتحضري قدام اللجنه كمان وتسمعي ان شاء الله نصايحهم، وكمان تشاركي معانا في اعمال اذاعيه مقدمه خصيصا لاطفال حقق حلمك من اغنيات وتتراد برامج وغيرها باذن الله. قبل ما اسيبك انا حابه ان احنا نسمعك تاني. ممكن اغني لنور الهدى يا ساعه؟ تمام اتفضلي. يا ساعه بالوقت يجري، خلي الحبيب يجي بدري. يا ساعة بالوقت تجري، خلي الحبيب يجي بدري. يا ساعة بالوقت تجري، يا ساعة يطوي الزمان، خلي نصيبي. يا ساعة يطوي الزمان، خليني أبلغ نصيبي. يا ساعة نلوان، ما تفرقيني بحبيبي. يا ساعة نلوان، ما تفرقيني حبيبي. اسعى اسعى اسعى اسعى بالوقت يجري. الله عليكي الله عليكي حبيبه، انا مستمتعه جدا جدا، ويعني كنت بتمنى ان اللقاء يبقى طويل اكتر من كده عشان نسمعك اكتر. بتمنى لك كل التوفيق، يعني بحييكي على اختياراتك المتنوعه والراقيه في نفس الوقت. سمعتينا ثلاث حاجات مختلفه متنوعه وراقيه جدا، وبتمنى ان شاء الله ان انت لما تكبري تستمري في المجال، تحافظي على نفس الاختيارات الراقيه دي وتقدمي لنا فن جميل باذن الله. بتمنى لك كل التوفيق ومتشكره جدا ليكي يا حبيبه. أصحابي بكده تنتهي حلقتنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في مسابقة حقق حلمك ويقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا، يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 257-59-639، التليفون مرة تانية 257-59-639، أو يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات عمو محمد السيد من الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء. كنتم مع حقق حلمك